السؤال التاسع يقول السائل: أخت تسأل تعمل في صيدلية، تقول يأتي إلينا سكير ويسأل عن الكحول، ويأتي مدمن المخدرات يسأل عن الإبرة، تقول أنها تعرفهم من وجوههم، وتقول هل يمكنها الامتناع عن أن تعطيه ما يريدون، علما بأن مدير أو مدير الصيدلية إذا علم سوف يقول هم أيضا زبائن ويغضب عليها، ولكن هي لا تعطيهم وتخفي هذا من مدير الصيدلية، فتسأل هل هذا الأمر جائز؟ نعم، هذا أمر جائز وتشكر على ذلك. فإذا ارتاب الإنسان فيما يشتريه الزبائن أنهم يستعملون في محرمات، فينبغي له الامتناع عن بيعها لهم، من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتشكر على هذا الفعل، وعليها أن تمتنع ولا تبالي بقول المدير ولو غضب ما غضب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما جاء من أقوال أهل العلم، فالطاعة بالمعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان.